نعم، يقول المؤلف رحمه الله: وإذا كانت الديون أكثر مما للإنسان وطلب الغرماء أو بعضهم من الحاكم أن يحجر عليه، حجر عليه ومنعه من التصرف في جميع ماله ثم يصفي ماله. إذا كانت الديون أكثر مما للإنسان، كما لو كان مثلا عليه 100,000 وعنده 50,000 وطلب الغرباء، هذا هو الشرط الأول، الشرط أو بعضهم من الحاكم أن يحجر عليه، حجر عليه ومنعه من التصرف في جميع ماله ثم يصفي ماله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم. المثال: رجل عليه 100,000 ريال دين لغرماء يطلبه فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، ولم نجد عنده سوى 20,000، وعليه 100 ولم نجد عنده سوى 20,000. ففي هذه الحال إذا طلب الغرماء الحجر عليه يحجر عليه، فيحجر عليه. كيف نقسم المال؟ نقول: طريق ذلك أن تنسب الموجود إلى المطلوب ثم تعطي كل واحد بمثل تلك النسبة. انسب الموجود إلى المطلوب، فعنده الموجود 20,000 وعليه 100,000، نسبة 20، نسبة 20 إلى 100 خمس، فأعطي كل واحد خمس حقه. فلو كان مثلا أحد رجل يطلبه 50,000 وآخر يطلبه 20,000 وثالث يطلبه 10,000 ورابع يطلبه مثلا 5,000 وآخر 5,000، والذي عنده هو 20,000، فنقول ننسب الموجود إلى المطلوب، الموجود 20 نسبتها إلى 100 الخمس، فصاحب 50 نعطيه الخمس، خمس 50 10، صاحب 20 نعطيه الخمس، خمس 20 4، صاحب 10 نعطيه الخمس، خمس 10 2000، صاحب 5 نعطيه الخمس، خمس 5 1، وهكذا. هذا معنى قول العلماء رحمه الله: انسب الموجود إلى المطلوب ثم أعطي كل واحد بمثل تلك النسبة. قال رحمه الله: ولا يقدم منهم إلا صاحب الرهن برهنه. يعني لو أن الغرماء الذين اجتمعوا منهم من دينه ليس موثقا، ومنهم من كان دينه موثقا، الذي دينه موثق برهن أو غيره هو الذي يقدم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره، متفق عليه. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى النوع الثاني، إلى النوع الثاني من أنواع الحجر، وهو الحجر على الصغير والسفيه والمجنون. فقال رحمه الله: ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون أن يمنعهم من التصرف في ماله من الذي يضرهم. قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فولي الصغير والسفيه والمجنون يجب عليه أن يمنعهم من التصرف الذي يضرهم في المال. نعم، له أن يعطي الصغير والسفيه ما جرت به العادة، كالصغير مثلا يعطيه مالا يشتري به حلوى أو نحو ذلك لا بأس، أما ما له خطر فإنه لا يصح تصرفه. ثم قال: وعليه، يعني على الولي، ألا يقرب مالهم إلا بالتي هي أحسن من حفظه والتصرف النافع لهم وصرف ما يحتاجون إليه منه. إذن الولي على الصغير والسفيه والمجنون هو مؤتمن أمام الله عز وجل. هذا المال الذي قد تسلط عليه أو سلط عليه شرعا يجب عليه أن يتقي الله عز وجل فيه، وأن لا يتصرف بمقتضى هواه، وإنما يكون تصرفه منوطا بالمصلحة. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فإذا رأى أن التصرف فيه مصلحة لهذا اليتيم من سفيه أو صغير أو مجنون فإنه يتصرف، وإن دار الأمر بين الخسارة وبين الربح فعليه ألا يتصرف، وإن كان الأمر خاسرا يعني يغلب على ظنه الخسارة فلا يجوز له أن يتصرف. وعلى هذا نقول إن إن تصرف الولي في مال اليتيم لا يخلو من أربع حالات. الحالة الأولى أن يتصرف تصرفا يرى فيه الربح، أن يتصرف تصرفا يرى فيه الربح والمصلحة، فهذا مشروع في حقه بل قد يجب عليه. والحال الثاني أن يتصرف تصرفا فيه ربح وأربح، كما لو كان أمامه تجارتان إحداهما تربح 10,000 والأخرى 15,000، فإنه يجب أن يسلك ما هو أربح الذي هو 15. والحال الثالثة أن يتصرف تصرفا يعلم أن فيه الخسارة، يعني أراد مثلا أن يتاجر في شيء معين أو في تجارة معينة ويعلم أو يغلب على ظن أنه سوف يخسر، ففي هذه الحال لا يجوز له أن يتصرف. والحال الرابعة أن يتصرف تصرفا يكون فيه مترددا بين الربح والخسارة، يعني لا يدري أيربح أو يخسر، فلا يجوز له أن يتصرف. وكل هذا مأخوذ من قوله عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. يقول المؤلف رحمه الله: ووليهم أبوهم الرشيد، يعني ولي الصغير والسفيه والمجنون هو الأب، بشرط أن يكون رشيدا، والرشيد من الرشد وهو حسن التصرف، أن يكون عنده تصرف حسن. قال: فإن لم يكن جعل الحاكم الوكالة لأشفق من يجده من أقاربه وأعرفهم وآمنهم. فلو فرض أن صغيرا أو سفيها أو مجنونا كان له أب وكان يقوم عليه فهو وليه، لما توفي هذا الأب لمن تكون الولاية؟ نقول تنتقل الولاية إذا لم يكن ثمة ولي إلى الحاكم الشرعي. والحاكم الشرعي إما أن يتولى ذلك بنفسه أو يوكل ذلك إلى من يجد أنه أشفق من أقاربه وأعرفهم وآمنهم. قال: ومن كان غنيا فليتعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. يعني أن الذي يقوم على مال اليتيم والصغير والسفيه والمجنون له أن يأخذ مقابل هذا العمل، فهذا مثلا سفيه أو صغير أو مجنون أراد رجل أن يتولى أمر ماله، فيجوز له أن يأخذ أجرة على إدارة ماله والنظر في شؤون هذا الصبي أو الصغير أو المجنون. ولكن ماذا يأخذ؟ يقول المؤلف: الأقل من أجرة مثله أو كفايته. فإذا كانت كفايته كل شهر 1,000 ريال وأجرته كل شهر 500 ريال فإنه يأخذ الأجرة، والعكس بالعكس، يعني لو كانت كفايته كل شهر 1,000 ريال وأجرته 1,000 ريال فإنه يأخذ الكفاية. وإن تبرع بذلك، يعني قام بهذا العمل تبرعا وتعففا، فهذا أفضل وله الأجر والثواب. وبهذا ينتهي الكلام على ما يتعلق بباب الحجر لفلس أو غيره، ونقف الكلام عند باب الصلح، نأتي في الدرس القادم إن شاء الله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الأسئلة. يقول: نحن نصلي لمدة 2 سنين في البيت باتجاه قبلة خطأ اعتقادا مني أنها صحيحة، هل يجب علينا إعادة الصلوات؟ لا، ما دام أن المدة طويلة فلا تلزمون بإعادة الصلاة نظرا للمشقة، لكن عليكم من الآن أن تتحروا وتجتهدوا في تحري القبلة. وفي الواقع ليس هناك عذر لأحد في وقتنا الحاضر فيما يتعلق بالخطأ بالقبلة، ليس هناك عذر، لأن جميع الناس في الغالب الأعم يملكون هذه الجوالات أو الأجهزة الذكية، فيها برامج دقيقة جدا، يعني مثلا برنامج المصلي دقيق بالنسبة للقبلة، يمكن للإنسان أن يضعه في أي مكان في أي موضع في العالم ويوجهه إلى القبلة، فلا عذر لأحد في كونه يجتهد ويقول لعل القبلة هنا لعل القبلة هنا. هذا الجهاز ضعه ثم يعني حركه عدة مرات حتى تعرف الاتجاه الصحيح، ثم سيشير لك إلى القبلة. هناك قبلة في اتجاه وقبلة مرئية أيضا حتى يريك القبلة المرئية. يقول: سيد الاستغفار فضله عظيم، أرجو له شرحا وجزاك الله خيرا. هناك شرح للحافظ بن رجب، شرح حديث سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على وعدك. ولعل يعني يكون عندنا فرصة فيما يأتي من الدروس ونتكلم عليه. قال: كيف أجمع بين فضل التكبير والجلوس في المسجد وبين أن أفضلية أداء السنن الراتب في البيت؟ لا لا لا منافعة، أنت تصلي السنن الراتبة، يعني إذا دخل الوقت فصلي السنن الراتبة في البيت ثم اذهب مباشرة إلى المسجد. قال: لو نوى الإنسان عملا معينا ثم عمله له أجران، أجر النية المسبقة وأجر العمل نفسه. لا، له أجر واحد. الإنسان إذا نوى العمل وعمله فإنه يثاب على، نعم يثاب على النية، لكن لا يثاب على العمل مرتين، وإنما نيته الطيبة يثاب عليه، ثم إذا عمل أثيب على هذا العمل. مثال ذلك: إنسان نوى مثلا أن يذهب إلى مكة للعمرة، يثاب على هذه النية، فإذا اعتمر أثيب على العمل. يقول: هل يجوز أن أتصدق عن قريب لي أو صديق بنية شفائه من مرض دون أن أخبره، أو يلزم أن أخبره بذلك من أجل أن ينوي الصدقة بما سوف أتصدق به؟ لا يلزم إخباره، لكن إن أخبرته فحسن، لأن إخباره هذا يدخل السرور عليه، وإدخال السرور على المسلم إحسان له. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. يقول: ما حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن؟ الجواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وهذا صريح في جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. يقول: هل يجوز للمرأة أن تقف على باب المقبرة دون دخولها وتقول الذكر الوارد وتدعو للأموات؟ هذا يخشى أن يكون من من من اتباع، يعني إذا كانت هذه المرأة تريد الأجر والثواب فلتدعو للأموات في مكانها، لكن لو مرت من قبل المقبرة أو مثلا رأت المقبرة فلا حرج أن تدعو، أما أن تتقصد الذهاب لهذا فهذا لا يجوز. والدعاء للأموات ليس مقصورا على زيارة القبور، يمكن الإنسان أن يدعو للأموات في أي موضع. يقول: هل الماء الذي ظهر فيه الرائحة بسبب وجود ميتة بجانبه لا تصح الطهارة منه؟ لا تصح، لأن هناك فرقا بين ما تغير بالمجاورة وما تغير بالممازجة. فمثلا لو أن غديرا ماء، غدير من المياه، بجواره ميتة وتغيرت رائحته بسبب هذه الميتة، حينئذ نقول الماء طهور يجوز التوضؤ به، لأن التغير هنا عن مجاورة لا عن ممازجة. لكن لو سقطت ميتة في هذا الماء فإنه لا يجوز التطهر به. قال: إذا أسلم العامل فهل لا بد من أن يؤمر بالختان أم يترك هذا الأمر لعدة أشهر؟ لا يترك، لأن الإنسان إذا أسلم وأمر بالختان فقد يكون أمره بالختان سببا لنفوره ورجوعه عن الدين، فنأمره أولا بالإتيان بالشهادتين، ثم نأمره بأركان الإسلام وأعظمها الصلاة، ثم إذا رسخ الإيمان في قلبه وصدق في إيمانه حينئذ يؤمر ببقية الشرائع. فالشريعة الإسلامية لم تأتي دفعة واحدة، انظر مثلا إلى الشرائع: الصلاة، الزكاة، الصيام، جميع أركان الإسلام لم يعني تشرع أو يؤمر بها دفعة واحدة، وهذا ما يسمى عند أهل العلم بالتدرج في التشريع. قال يقول: هل هناك وقت لقص الأظفار لا يجوز أكثر منه؟ نعم، وقت النبي صلى الله عليه وسلم لذلك 40 يوما، ولكن هذا فيما إذا لم يكن هناك طول في الأظفار يخرج عن العادة، فإذا أطال الأظفار يعني طولا يخرج عن العادة فإنه يؤمر بتقليمها ولو قبل ذلك. والسنة أن يقلم أظفاره كل أسبوع، أنه كل أسبوع يعني يوم الجمعة يتنظف، ومن ذلك أن يقلم أظفاره. هذا ما تيسر الإجابة عليه. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يهب لنا منه رحمة إنه الوهاب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.